المنافقين. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم، متفق عليه. وهذا فيه دلالة كما سبق في فضح رؤوس الضلالة وهتك أستارهم والرفع بهم لولاة الأمر أمر المسلمين، وأن ذلك ليس من الغيبة وإنما هو من العمل على حماية الدين وحفظه. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني ووالدي ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، متفق عليه. وهذا فيه ما سبق النبه عليه النووي رحمه الله تعالى: جواز الغيبة عند الاستفتاء، عند الاستفتاء، كأن يقول مستفتي للمفتي زوجي كذا أو ولدي كذا أو بنتي كذا، من يفعل من أموري كذا وكذا، فما الذي يكون الحكم في مثل ذلك؟ فيجوز عند الاستفتاء، على أن النووي رحمه الله تعالى سبق أن نبه أن مثل هذا المقام الأولى أن يقول للمفتي ما حكم من فعل كذا وكذا، دون أن يعين أنه ابنا أو بنتا أو زوجا أو نحو ذلك. وبهذا تنتهي هذه الترجمة فيما يتعلق بما يباح من الغيبة، وهي أمور ستة، وذكر شيئا من أدلتها رحمه الله تعالى من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد جمع أحد الناظمين هذه الأمور الستة في بيتين قال فيهما: والذم ليس بغيبة في ستة، والذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا، ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. قال الله تعالى: هماز مشاء بنميم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. النميمة جريمة عظيمة جدا، وتسبب وجودها بفساد عريض بين الناس، وتهاجر وتقاطع وتدابر، حتى قال بعض السلف: إن النمام يفسد في ساعة واحدة ما لا يفسده الساحر في شهر كامل. وذلك من خطورة النمام على المجتمعات. والشريعة الإسلامية جاءت بتحريم النميمة والتحذير منها وبيان خطورتها، وأنها من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: ولا تطع كل هماز، وقول الله عز وجل: هماز مشاء بنميم، هماز مشاء بنميم، على وجه الذم له والتحقير من شأنه، من شأنه الهمز والمشي بالنميمة بين الناس. وأورد قول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا فيه التنبيه إلى أن النميمة من جملة العمل الذي سيحاسب عليه المرء يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، متفق عليه. وهذا وعيد شديد يدل على خطورة النميمة، الخطورة العظيمة، والوعيد لمن كان نماما بهذا الوعيد. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. وهذا من جملة الوعيد الذي ورد في السنة على كبائر الذنوب وعظائم الآثام. وما من شك أنه يدل دلالة واضحة على خطورة النميمة وعظم مضرتها على النمام. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه، وهذا لفظ إحدى روايات البخاري. قال العلماء: معنى وما يعذبان في كبير، أي كبير في زعمهما، وقيل كبير تركه عليهما. هذا الحديث فيه خطورة النميمة، وأنها من كبائر الذنوب وموجبة للعقوبة، ومن ذلكم العقوبة في القبر، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. وبين النووي رحمه الله تعالى معنى قوله وما يعذبان كبير، أي عند الناس أو في زعم من وقع في هذا الأمر. قال: وقوله بلى إنه كبير، أي أنه من كبائر الذنوب. بلى إنه كبير، أي من كبائر الذنوب، ولهذا استحق عليه العقوبة في القبر. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه، وهذا لفظ إحدى روايات البخاري. الشاهد أن هذا الحديث فيه خطورة النميمة، وأن صاحبها مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وأنه مستحق عليها أن يعذب في قبره، نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله تعالى: والعظه بفتح العين المهملة وإسكان الضاء المعجمة وبالهاء على وزن الوجه، وروي العظة بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة، وهي الكذب والبهتان. وعلى الرواية الأولى العظه مصدر يقال عظهه عظها، أي رماه بالعظه. وهذا الحديث فيه تحذير من النميمة التي يلقال بين الناس، نقل الحديث من شخص إلى آخر. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس. وذلك أن خطورة النميمة على الناس في إيقاع الفساد شبيهة بالسحر، بل مضرتها كما أشرت نقلا عن بعض أهل العلم أشد من الفساد الذي يقع على يد الساحر، لأن من يمشي بالنميمة بين الناس ناقلا الكلام من شخص إلى آخر ومن جماعة إلى أخرى على وجه الإفساد، يوقع بينهم من العداوات والتباغض والتناحر الشيء الكثير، ففيه شبه من السحر، بل هو أشد مضرة منه في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن نقل الحديث والكلام وكلام الناس إلى ولاة الأمر إذا لم تدعو إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها. قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود والترمذي. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في التحذير من الوشاية ونقل الكلام على كلام الناس إلى الولاة مما يترتب عليه إغار الصدور وأيضا ربما الظلم بسبب النقول المكذوبة أو الخاطئة أو المتزيد فيها أو نحو ذلك مما يقع فيه مضرة عظيمة. والشريعة جاءت بالنهي عن التعاون على الإثم والعدوان. ومر معنا أن الكلام إنما ينقل إذا كان هناك مفسدة من شخص يخشى على المجتمع منه مضرة في عقائدهم وأديانهم وخطورة على الناس، فإنه ينقل حاله إلى ولاة الأمر لكف فساده ومنعه من الشر. أما هكذا أن يعمل الناس على النقل والوشاية عند الولاة فهذا مما يترتب عليه ولا شك من إغار الصدور وأيضا وقوع الظلم إذا لم يتثبت مما قال الناقل، فيترتب على ذلك مضار وشرور عظيمة. والشريعة جاءت بحسم مثل هذه الأمور قطعا لأسباب الفتنة وأيضا أسباب وقوع التدابر والتعادي بين المسلمين. قال: باب ذم ذي الوجهين. قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هذه الترجمة معاشر المستمعين في ذم هذه الحال، وهو أن يكون الإنسان له وجه يلقى به الناس ويبطن وجها آخر فيلقاهم بوجه ويلقى غيرهم بوجه غير الوجه الذي لقي به أولئك، وهذا جاءت الشريعة بذمه وأنه من شر الناس. وإذا كان يظهر للناس إيمانا ويبطن كفرا ونفاقا وطغيانا فهذا أعظم ما يكون في هذا الباب، وهذه صفة المنافقين كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك. وأورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديثين. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقه، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. متفق عليه. هذا الحديث حديث أبي هريرة يتكون من جمل ثلاث، كل جملة مصدرة بقوله تجدون، وقال ذلك على وجه التنبيه والتعريف والبيان. الجملة الأولى قال: تجدون الناس معادن، حالهم مثل حال المعادن، خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا. مثل ما أن المعادن متفاوتة في نفاستها وجودتها وفيها النفيس وفيها غير ذلك، فكذلك الناس، لكن الخيرية في الإسلام بحسب عناية المرء بالدين وفقه فيه وحسن إقباله على الله سبحانه وتعالى. وتجدون خيار الناس في هذا الشأن، يقصد الولاية والخلافة والإمرة، أشدهم له كراهية، أشدهم له كراهية، فهذا خير الناس. أما الشخص الذي يحب الإمرة ويبحث عنها ويطالب فيها فأمره فيها على خطر، لكن الذي هو يكرهها ثم تحصل له مع كراهيته لها فإن الله سبحانه وتعالى يعينه عليها. والجملة الثالثة قوله: وتجدون شر الناس ذا الوجهين، وهذا موضع الشاهد من حديث الترجمة، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وهذا الصفة من صفات المنافقين، وفيها من الخطورة عندما يكون الإنسان بمثل هذه الحال مداهنا متهاونا في أمر دينه، يظهر من الكلام أو المعاني ما يخالف الدين الذي يعتقده مثلا مجاملة أو مداهنة، فهذا كله من أخطر ما يكون على الإنسان. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى أن ألقاكم على خير في اللقاء القادم بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.